الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام الآن حول صفة العدل الإلهي، المقصد الرابع في العدل على ضوء كتاب أصول العقيدة للمرجع الديني الفقيه السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله. وطبعا جعل هذا المقصد في الكتاب المقصد الرابع، وأخره عن المقصد الثاني والثالث في النبوة والإمامة. وقد جرت سيرة علماء الكلام المتكلمين من الشيعة الإمامية على الترتيب أنه يبدأ بالتوحيد ثم العدل ثم النبوة فالإمامة ثم المعاد. ونحن سوف نبدأ الآن في المقصد الرابع في العدل بعد أن فرغنا من الكلام عن أصل التوحيد. قال سيدنا المصنف دام ظله: العدل طبعا فيه مبحثان. الأول تكلم عن الحسن والقبح العقليين تمهيدا لإثبات العدل الإلهي، والآخر حول القضاء والقدر ونفي الجبر والتفويض، وأنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين كما استفاضت بذلك النصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال: المقصد الرابع في العدل لا يظن بمسلم أن ينسب لله عز وجل ظلم العباد، خصوصا مع تصريح الآيات القرآنية بذلك: وما ربك بظلام للعبيد ونحو ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا يظن بمسلم أن ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك فلا يظن أنه يستطيع أن يعلن عنه وأن يجهر به بعد أمرين. الأمر الأول قال: التأكيد في الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم، يعني بيان رائع وعبارات جميلة وبحث مستوفى، فلا نحتاج إلى مزيد شرح وبيان زيادة على ما في عبارات الكتاب، إلا تبركا وتيمنا بقراءة بعض الروايات والنصوص الشريفة في هذا المقصد والباب من أصول الكافي للكليني رحمه الله، أو توحيد الصدوق، أو نهج البلاغة من روائع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإنه أولا ورد التأكيد في الكتاب المجيد والسنة الشريفة القطعية، إذا حبت تضيف السنة القطعية. قال: الأول، الأمر الأول التأكيد في الكتاب المجيد، يعني آيات القرآن الصريحة، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وغير ذلك. التأكيد في الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة تكتبها صريحة من حيث الدلالة، نص صريح قطعي لا يقبل التأويل أو اللف والدوران. وهذه الآيات أنا أضيف هنا زيادة على بيان المصنف دام ظله، هي الآيات المحكمات، وهذه قاعدة ذهبية وردت في أحاديث الأئمة كما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو وردت آيات ظاهرها الجبر مثلا، أو آيات ظاهرها التفويض مثلا، ووردت طائفة من الروايات محكمة تقول لا جبر ولا تفويض، فالقاعدة المحكمة هي شنو؟ أن نأخذ بالمحكمات وندع المتشابهات، المتشابهات والمجملات، يعني أن نرد المتشابه إلى المحكم. وكذا بالنسبة إلى الآيات القرآنية، حيث ورد في سورة آل عمران قوله تعالى في بدايات السورة الآية 7: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنأخذ بالمحكمات، هذه قاعدة أسميها أنا القاعدة الذهبية، من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فسووا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآن ورد في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مجانسة المخلوقات ومشابهة الكائنات، وأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قالوا لا، يجي هذا يتمسك بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويقول بعض السلفيين وخاصة مع ابن تيمية وقد صرح بذلك في كتبه أن الاستواء فسره بمعنى الاستقرار، يعني استقر كجلوس شيء أو استقرار شيء على شيء، مع أن الآية المحكمة تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مضافا إلى دلالة العقل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسماني، وليس له مكان يحويه ولا زمان، أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، ولا تجري عليه الحركة والسكون، ويقول لك ينزل من العرش السماء الدنيا كنزولي هذا ونزل عن المنبر درجتين. هذا الانتقال من مكان إلى مكان معناه أنه محدود له حيز، تعالى الله عما يقول المشبهون والملحدون والظالمون علوا كبيرا. فالآية المحكمة تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ما هو ابتداه، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنه وامتنع من الأزل معناه هو أزلي الوجود. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. فالواجب هو الأخذ بالمحكمات. بالنسبة إلى التوحيد، ننزه الله سبحانه عن التشبيه وعن التجسيم وعن الانتقال والحركة والصيرورة وأمثال ذلك من صفات المحدثات والجسمانيات، فإنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا أثبتنا فالإثبات بلا تشبيه، لا تعطيل ولا تشبيه، لا نفي ولا تشبيه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة، لأن هذا الإثبات بلا تشبيه. مريد لا بهم فاعل، لا بمعنى اضطراب حركة وآلة. كما ننزهه تعالى في فعله، إذن تنزيه في الذات عن مشابهة الكائنات والمخلوقات والمحدثات بل الممكنات، فإنه واجب الوجود الأزلي الذي سبق العدم وجوده والابتداء أزله. وننزهه في فعله عن الظلم، عن ظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد. إذا نعود إلى عبارة سيدنا المصنف، لا نظل هنا في أصول العقيدة في المقصد الرابع في العدل. قال: الأمر الأول التأكيد في الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم، يعني عن الظلم في فعله سبحانه. ليش هذا التأكيد؟ وين ورد؟ قال: في آيات كثيرة وأحاديث مستفيضة. الأمر الثاني ما ارتكز في العقول، يعني أمور عقلية ارتكازية وجدانية، ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق. هل من الكمال نسبة الظلم إليه أم العادل؟ واضح. فقال: ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، كما ورد عن زين العابدين عليه السلام في أدعية الصحيفة السجادية. وكونه منزها عنه، أي عن الظلم، وعن كل رذيلة ونقيصة، ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه. نعم، عبارات جميلة ورائعة من المصنف في غاية الروعة. نعم، استدراك. وقع الخلاف بين المسلمين في أمرين: الأول في التحسين والتقبيح العقليين، وقد شرحت ذلك بشيء من التفصيل فيما تقدم من دروس في أصول العقيدة. فوقع الخلاف بين العدلية والأشعرية، أتباع أبي الحسن الأشعري، حيث يقول: ليس الحسن إلا ما حسنه الشارع، وليس القبيح إلا ما قبحه، وأن العقل لا يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها أو بعض الأشياء حتى، وهذا مكابرة ومغالطة مع العقل والوجدان، فإن كل عاقل يدرك بوجدانه وحسه السليم وفطرته أن الظلم في ذاته قبيح، وأن الظلم علة تامة للقبح، ولن يأتي يوم ولا زمان ولا مكان وفي أي موطن وعالم أن يتحول الظلم إلى أمر حسن. فإن الظلم علة تامة للقبح، وهذه قضية عقلية بديهية وارتكازية لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان. وإن شئت فنقول ما قاله المحقق طوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد، ليش الحسن والقبح عقليين قبل أن يكون شرعيين؟ للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان. فوقع الخلاف بين المسلمين في أمرين: الأول التحسين والتقبيح العقليين، هل الحسن والقبح عقليان أم شرعيان؟ نحن نقول هما عقليان قبل أن يكونا شرعيين، وما ورد في الآيات والروايات فإنما هو تأكيد وإرشاد إلى حكم العقل وليس أمرا تأسيسيا من الشارع كأمره بوجوب الصلاة والزكاة والخمس والحج ونحو ذلك من الأمور التأسيسية. لا، هذه مسألة عقلية يدركها العقل بالاستقلال، وما ورد من آيات أو روايات في الشريعة المقدسة فإنما هو إمضاء وتأكيد وتأييد لحكم العقل وليس شنه أمرا تأسيسيا من الشارع ابتداء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، صحيح، وينهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا أمر إرشادي. قالوا كالأمر مثلا أوامر التوبة، أوامر إرشادية، لأن العقل يقول يجب على الإنسان أن يتوب قبل أن يدركه الأجل، يجب عليه عقلا توبة، وهذه الأوامر إرشادية. أطيع الله أيضا أمر إرشادي، لأن العقل يقول تجب طاعة الله سبحانه وتعالى عقلا، لأنه هو الخالق المنعم المتفضل على الإنسان وعلى هذا العقل بالوجود، فمقتضى شكر النعمة طاعته وعبادته سبحانه. أو من باب آخر دفعا للضرر المحتمل في الآخرة، فإن قوما عبدوا الله خوفا، صح لو لا، خوف من العقاب، يدعونه خوفا وطمعا، ما في إشكال على ما ذكره المحققون، إن قوما عبدوا الله رغبة، فتلك عبادة التجار، ويا ليت ويا ليت أننا كذلك فعلا، وأكثر الناس لا والله ما همتنا الآخرة ولا حتى عبادة التجار، لأن لاهي بالدنيا ودايس بالدنيا، وهذا شهر رمضان قد أشرف على انقضاء، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان. فلو كان يرجو الآخرة لعمل عمل شنه من قال الله فيهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تجارة مع الله، ربحت تجارتهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولا حتى عبادة الخائفين، يعني لا طامع بالجنة ولا خائف من النار، الذي يخاف من أهوال القيامة ومن العذاب يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، وأدى الآية الكريمة. فمن يخاف من النار لا يموت فيها ولا يحيا، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ويخاف من حيات جهنم وعقارب القبر، وهكذا تكون حاله في الدنيا. على كل حال، إن قوما عبدوا الله رغبة، تلك يقول عبادة تجار، تجارة مع الله، وإن قوما عبدوا الله رهبة، يعني خوف من النار من العقاب، تلك عبادة العبيد، ذلك أجراء ذلك شنو عبيد، قال وأن قوما عبدوا الله حبا أو شكرا كما ورد في روايتين هذا المعنى، فتلك عبادة الأحرار أو تلك عبادة الشاكرين، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. صحيح، ورد هذا أنه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، لأنه كمال مطلق هو المستحق للعبادة. إياك نعبد، يعني حصرا نخصك بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الغرض يقول: وقع الخلاف بين المسلمين في أمرين، الأول التحسين والتقبيح العقليين، والثاني الجبر والاختيار في أفعال الإنسان، أخو مجبرة أخو مفوضة. نحن نقول: لا جبر ولا تفويض، كما ورد عن أئمتنا عليهم السلام مستفيضا، وراجعها في توحيد الصدوق أصول الكافي نهج البلاغة: لو كان ذلك كذلك. يقول: لعلك يا شيخ ظننت قضاء حتما وقدرا لازما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعيد، راجعها في أصول كافي. فلم تكن لائمة للمذنب، مجبور بعد على المعصية، ولا محمدة للمحسن، هو مجبور على الطاعة، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن. ليش؟ لأن المذنب على الفرض امتثل ما أراده الله وامتنع عما كرهه، يعني كأنما الله يريد منه المعصية وامتثل، أو لا هو يريد الطاعة لكن مجبور على المعصية بالقوة، وذاك المطيع يريد المعصية لكن مجبور على الطاعة. ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا، أو في نهج البلاغة يقول: أمر تخييرا ونهى تحذيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين والمبشرين والمنذرين عبثا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فلهذا يقول علماء الكلام من متكلمي العدلية والشيعة الإمامية إنه تعالى والمعتزلة إنه تعالى يفعل لغرض وحكمة، ولا يفعل عبثا ولا تشهيا ولا جزافا ولا شططا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا في سورة الجن. إذن لا جبر ولا تفويض. فوقع الخلاف بين المسلمين في أمرين، الأول قال التحسين والتقبيح العقليين، والثاني الجبر والاختيار في أفعال الإنسان وكيفية القضاء والقدر. وهذا الخلاف في هذين الأمرين قد ينتهي بالآخرة في نهاية المطاف للخلاف في عدل الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يحصل التعرض في المقام للخلافين المذكورين لبيان ما عليه الإمامية شنو الاثنى عشرية أو الاثني عشرية. الإمامية أعني الاثني عشرية، رفع الله تعالى شأنهم وأنه هو الحق، وذلك في مبحثين. المبحث الأول بالتحسين والتقبيح العقليين، قال: وقع الخلاف بين المسلمين، يعني أعم من السنة والشيعة، حتى فيما بين أهل السنة، فأكو أشعرية وأكو معتزلة، المعتزلة يقولون بالحسن قبل العقليين وكذا الإمامية، والأشاعرة وهم جمهور أهل السنة أتباع عبد الحسن الأشعري ينكرون قدرة العقل البشري على إدراك هذه المستقلات العقلية، ويقولون ليس الحسن إلا ما حسنه الشارع ولا القبيح إلا ما قبحه، بينما العادية يقولون لا، العقل قادر على إدراك حسن بعض الأشياء في الجملة مقابل الإنكار والسلب الكلي وقمح بعضها. فالعدل في ذاته حسن كما أن الظلم في ذاته علة تامة للقبح عقلا وإن أيده الشارع. فالحسن والقبح عقليان للعلم الوجداني بقبح الظلم، أحد يناقش في هذا؟ لا مكابرة. فقالت العدلية كالشيعة الإمامية والمعتزلة، العدلية هنا أعم، فالمعتزلة وإن كانوا من أهل السنة لكن أيضا على مقالة الشيعة الإمامية. فقالت العدلية كالشيعة الإمامية والمعتزلة إن بعض الأفعال حسن بالذات بغض النظر عن تحسين الشرع له، كالوفاء بالعهد والصدق وأداء الأمانة والثواب على الطاعة والعدل في الحكم واللطف بالعباد بهدايتهم لما فيه صلاحهم، أو شنو بعد، أو فسادهم وغير ذلك. وحدي الآن قد يطرح إشكال بالنسبة إلى الصدق، نقول الصدق مهما يكون دائما وأبدا أمر حسن، والكذب قبيح، ولكن عند التزاحم هو علة مقتضية للحسن الصدق، القبح علة مقتضية للقبح، لكن عند التزاحم لإنقاذ مثلا الإمام المعصوم أو النبي فهنا يجوز ارتكاب أقل القبيحين، لأن الصدق في هذا المورد يؤدي إلى قتل النبي والإمام وهو أقبح من شنه من الأمامات، وبعد كذبة بيضة وكذبة سوداء، لا هو يبقى الكذب قبيحا، ولكن عند الكسر والانكسار وعند التزاحم يقدم الأهم على المهم ويدفع الأفسد بالفاسد. فراجع هذا التفصيل في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الأصل التجريد للطوسي رحمه الله والشرح للعلامة الحلي. هنا أيضا بيان رائع من المصنف دام ظله هنا في أصول العقيدة، قال كما أن بعض الأفعال قبيح، أيضا هو متعرض لهذا المصنف دام ظله في كتابه الكافي في أصول الفقه ببيان رائع وموجز ونافع. وخلاصته تارة العدل علة تامة للحسن والظلم علة تامة للقبح، وتارة يكون علة مقتضية للحسن أو القبح كالصدق والكذب، فأكو صدق ضار وكذب شنه نافع، نقول علة مقتضية لولا المزاحم الأقوى لولا المانع الأقوى لا ترجح الصدق على الكذب. أما بالنسبة إلى الظلم دائما وأبدا علة تامة للقبح، فما يكون مصداقا للظلم فهو حرام عقلا وشرعا. كما أن بعض الأفعال قبيح بالذات، لاحظ بغض النظر يعني بقطع النظر عن تقبيح الشرع له، يعني مسألة عقلية بحكم العقل، كنقض العهد وخيانة الأمانة والكذب. تقول لي كذب نافع هنا، نقول ها هذا بسبب التزاحم، وإلا يبقى الكذب قبيحا، والتكليف بما لا يطاق قبيح، وعقاب الجاهل القاصر، أكو جاهل قاصر أكو جاهل شنو مقصر، جاهل قاصر هذا ما بلغته الدعوة وقع كلام، هل يوجد جاهل قاصر أم لا؟ فالمحقق الخراساني في كفاية الأصول ذهب إلى وجود الجاهل القاصر، وقال لا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود الجاهل القاصر في الأصول الاعتقادية، لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعانده، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله. وأما الجاهل المقصر مر علينا، يعني بلغته الدعوة وسمع عن التوحيد ودعوة الأنبياء النبوة والوحي من الله سبحانه، أو سمع مقالة الإمامية في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الاثني عشر، ولم يبحث ولم يفحص، يوم القيامة ليس معذورا عقلا وشرعا، بل كان يجب عليه الفحص والبحث والتثبت في هذه المسألة. يقول أنا كنت شاك، مر علينا هذا الشك لا يخرجه من العهدة والمسؤولية، لأن هذا الاحتمال منجز قبل الفحص. نعم، لو أنه فحص ذاك شيء آخر، أما قبل الفحص فلا يكون معذورا. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يرفع عنا موانع الهداية ويريه الطريق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لنروح بعيد الآن، عقاب الجاهل القاصر قبيح، أما جاهل مقصر ملتفت ولم يفحص ولم يبحث، طبعا هذا في الاعتقاديات وكذا في الشرعيات، العالم موجود والفقيه موجود والمرجع موجود، فيقصر في السؤال ومعرفة الحكم الشرعي، هل هذا معذور؟ خصوصا مع كثرة وتنوع وسائل الاتصال ومعرفة الحكم الشرعي الآن، موجود الانترنت مثلا، موجود سؤال العالم مباشرة، وكيل المرجع كذا. خلنا في موضوعنا الآن، عقاب الجاهل القاصر قبيح عقلا، تعذيب الأطفال المجانين ما عليهم تكليف ذلك، وعقاب الجاهل القاصر والثواب على المعصية والعقاب على الطاعة، يعني بالمقلوب، يدخل المطيع إلى النار والعاصي إلى الجنة، الكافر يصير هذا، هل هذا يعني عقلا هذا يصير يعني؟ ونتيجة ذلك قال يجب على الله تعالى القسم الأول، يعني فعل الحسن، ويمتنع عليه القسم الثاني عن القبيح، فلا يصدر عنه إلا الحسن لحكمته وكماله المطلق. هل هو ضعيف؟ هل هو جاهل؟ هل هو عاجز؟ هو عالم قادر قوي قاهر، فلماذا يرتكب الظلم ولماذا يفعل القبيح؟ تعالى الله عن ذلك، على أنه كمال مطلق ولا يليق الظلم بساحته القدسية وكماله المطلق، وهذا برهان شريف راجع هذا في أصول المظفر، في عقائد الإمامية للمظفر رحمه الله، استدل بكمال الذات الإلهية على موضوع الحسن والقرب. وقال غيرهم من الأشاعرة لا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله سبحانه وتعالى حيث كان مالكا لكل شيء وغير محكوم لأحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا حسن ولا قبيح في حقه، وله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعني ولو جزافا ولو تشهيا ولو عبثا ولو خداعا، وليس في شيء من ذلك ظلم منه بعد أن كان مالكا للأشياء، ولو فعل عبثا وجزافا واعتباطا يصير هذا عقلا. ومن حق المالك أن يتصرف في ملكه ولا يمتنع عليه شيء بعد أن كان قادرا على كل شيء. الجواب على هذا الكلام، هذا والرجوع للعقل والوجدان قاض بصحة القول الأول. ما هو القول الأول؟ ثبوت الحس والقرب العقليين، وأنهما عقليان قبل أن يكونا شنو؟ شرعيين، وإن أيدهما الشارع الأقدس. والوجدان أقوى البرهان، وراجع وجدانك السليم وشوف. ومجرد ملكه، الجواب على الإشكال، مجرد ملكه سبحانه للأشياء لا ينافي حسن بعض التصرفات في حقه، لأنها حسنة بالذات. العدل إلا تعمل الحسن، والظلم إلا تعمل القبر. فلا ينافي ملكه المطلق للأشياء حسن بعض التصرفات في حقه لأنها حسنة بالذات، وقبح بعضها في حقه لأنها قبيحة بالذات. ولا يراد بوجوب الشيء عليه أو قبحه منه أنه مسؤول به بحيث يكلف به واحد يأمره ويطيع لا ويحاسب عليه، لينافي كونه لا يسأل عما يفعل. كما لا يراد، لاحظ، بلزوم يعني وجوب. لما تقول يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، تقول شنو يجب على الله؟ أنت قاعد تلزم الله يعني؟ يقول لا، هذا بحكم العقل. يقول كما لا يراد بلزوم، اكتب يعني وجوب، وجوب الشيء في حقه أنه عاجز عن تركه، وبامتناعه عليه نقول يستحيل على الله الظلم، يعني هو ما يقدر، هو قادر على كل شيء، قادر على فعل القبيح، ولكنه لا يقع منه خارجا، خلافا للنظام المعتزلي إبراهيم بن سيار النظام الذي يقول بأنه تعالى لا يقدر على فعل القبيح. نقول له الله قادر على كل شيء، ولكن لا يليق بذاته الأحدية وكماله المطلق فعل القبيح، فلا يصدر منه إلا الحسن. وهذا النظام أستاذ الجاحظ صاحب البيان والتبيين، وهذا النظام روح راجع في الملل والنحل الشهرستاني، هناك يقول بأن فلان قد ضرب بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح أحرق الدار بمن فيها. وهذا من علماء السنة، أستاذ الجاحظ. الجاحظ كان أيام الإمام عليه السلام، يعني هذا أقدم من حياة الأئمة عليه السلام. بس هذا النظام عند هذه المقالة الخاطئة عقائديا شو يقول؟ إن الله لا يقدر على فعل القبيح. لا، هو قادر على كل شيء، ولكن لا يصدر منه القبيح. فلا يراد بلزوم الشيء في حقه سبحانه أنه إذا قلنا يجب على الله يعني عاجز عن تركه، لا، أو لما نقول يستحيل عليه ذلك يمتنع على الله الظلم يعني أنه عاجز عن فعله، لا، حتى لكي لينافي قدرته على كل شيء، هو قادر على كل شيء. بل المراد في جميع ذلك أنه بعد ثبوت الحسن والقبح في بعض الأمور، يعني شو في بعض الأمور؟ يعني العقل مو كل شيء يدرك، احنا كلامنا في الجملة، يدرك حسن بعض الأشياء، قبح بعض الأشياء، يعني من الأشياء ما هو حسن في ذاته كالعد، من الأشياء ما هو قبيح في ذاته كالظلم. ولا نقول بأن العقل يدرك كل شيء وحسن، لا، في الجملة مقابل الإنكار والسلب الكلي، من الأشياء ما هو حسن في ذاته يدركه العقل، فلهذا يعبر عنها بالمستقلات العقلية، يدركها العقل استقلالا. بل المراد في جميع ذلك أنه بعد ثبوت الحسن والقبح في بعض الأمور، يعني الظلم يصير يوم من الأيام حسن، أو هذه قضية عقلية قبلية. أنا أقول يعني مو لأن الإنسان يتربى على هالشيء وتعلم، هي قضية عقلية وليست من الأمور العقلائية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، وهذا ما صرح به المصنف أيضا دام ظله في كتابه الكافي في أصول الفقه، وهذا هو رأي جمع من المحققين بل المشهور عن علماء الأصول، أن القضية عقلية مو أنه والله مجرد تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء وليس لها في عالم الواقع ونفس الأمر ثبوت، بل هي قضية عقلية قبلية لا بعدية، مو يعني لأجل التربية والتأديبات الصلاحية تطابقت الآراء تطابقت أم لم تتطابق، فالمسألة عقلية قبلية بديهية وجدانية عند العقل. يعني حتى لو الإنسان ما احتك بأحد ولم يرى أحد، بعقله يدرك أن الظلم قبيح وأن العدل حسن. بل المراد في جميع ذلك أنه بعد ثبوت الحسن والقبح في بعض الأمور فكماله عز وجل المطلق لا يتناسب مع ترك الحسن وفعل القبيح، لأن ولأجل حكمته وكماله يعني وعلمه وقدرته يكون حسن الشيء داعيا له لفعله وقبحه داعيا له لتركه، وإن كان تعالى قادرا على كل شيء خلافا للنظام المعتزلي. معنى أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لأن هذه كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قالوا الخوارج لا حكم إلا لله، قال هذه كلمة حق يراد بها باطل. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالمراد به أحد أمرين الأول والثاني. قال أنه تعالى الأعلم بالصلاح والفساد ولا يتجاوزهما ليحاسب على فعله، وهذا مولانا موجود في كلمات الأئمة عليهم السلام لو تراجعها في توحيد الصدوق مثلا، في كتاب التوحيد باب نفي الجبر والتفويض الصفحة 350، وكذلك هم مولانا الصفحة 393 باب أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم. فنقرأ لكم هذه الرواية تبركا وتيمنا. شلون لا يفعل إلا الأصلح؟ أولا هذه رواية هشام بن سالم وموجودة في الكافي، رواية صحيحة. قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن قوما أتوا نبيا فقالوا ادع لنا ربك يرفع عنا الموت، فدعا لهم فرفع الله تبارك وتعالى عنهم الموت، وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل، وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وأمه وجده وجد جده ويرضيهم، ف في رواية الكافي ويوضيهم، عرفت شلون؟ ويتعاهدهم يعترك واشغالهم وسؤالهم مع جده وجد جده، تخيل يعني عجائز مقادير، ويتعاهدهم وغسل لهم وكذا، فشغلوا عن طلب المعاش. شوف حكمة رب العالمين فلسفة الموت، لأن ضيق الأرض على الناس. ماكو بعد بعدين مساكن وهاي، فشغلوا عن طلب المعاش فأتوه، راحوا للنبي من ذاك الزمان فأتوه فقالوا سل ربك أن يردنا إلى آجالنا أو إلى حالنا التي كنا عليها، يعني آجالنا الله يعيشنا 90 85 87 93، أقل أكثر. فسأل ربه عز وجل فردهم إلى آجالهم أو إلى حالهم، رواية التوحيد هنا إلى آجالهم المتعارفة، عمر الطبيعي يعني معدل العمر الطبيعي، حكمة رب العالمين. بعد هذه الرواية أيضا رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحداء عن أبي جعفر عليه السلام، عن هذه الرواية صحيحة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله جل جلاله، حديث قدسي، إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد في الليالي ويتعب نفسه في عبادتي، صفحة 393، فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإلقاء عليه حتى لا أصيب العجب والغرور، يفكر نفسه مثل المقدس الأردبيلي والسيد بن طاووس والشيخ الأعظم والفضل الأنصاري، وش الفرق بيني وبينهم؟ هم يصلوا صلاة الليل وأنا ما أصلي صلاة الليل. فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح ويقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب، فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين، أعبد أهل زمان صار، وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي، عرف شلون؟ وكذا في هذه الرواية رقم 13، هذه الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أي يا موسى ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، مؤمن مؤمن ها، وإنما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر عبدي، أحسن لي صل فقير صل غني صل كذا مريض سليم صح، عند عيال مثلا سفرة عيال أو عند الله ولدين ثلاثة عند بنات هواية وولد بس مثلا، يعني وأنا أعلم قال الله عز وجل بما يصلح عليه أمر عبدي، والله يتقدم لبنت الفلانية ويرفضوه مثلا ممكن هذا مصلحته، عرفت شلون؟ وغير ذلك، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر عبدي فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي فأطاع أمري، عرفت شلون؟ فهذا معنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنه تعالى الأعلم بالصلاح والفساد ما يصلح أمر العبد، هذا أولا. الثاني أنه ليس له نظير، يعني واحد مشرف عليه ونظير ورقيب أو رئيس ليقف في وجهه ويحاسبه على فعله كما قد يناسبه السياق، قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض، يعني لاحظ المصنف انصافا روعة، يحيلك على الوجدان وعلى المرتكزات الوجدانية من دون فلسفة زائدة، راجع وجدانك السليم. قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض، هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول هذا من السياق أنه ماكو واحد يقف لا ضد له لا ند له. قرأت دعاء الافتتاح بعد شهر رمضان، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، شنو بعد؟ فبلغ بقدرته ما يشاء. وكيف كان؟ فكونه تعالى لا يسأل عما يفعل لا ينافي أن يكون فعله سبحانه وتركه تابعين للصلاح والفساد وفي حدود الموازين العقلية. الآن لما نقول يستحيل على النبي والإمام المعصوم فعل الحرام أو ترك الواجب، تستحيل المعصية في حقه، يعني هو مجبور يقدر على وعلى ما ذكرنا يجري قوله تعالى عشان نخلص من البحث، وإلا هناك مجال للبيان والإفاضة في البيان وذكر روايات وآيات. وعلى ما ذكرنا يجري قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. اقرأ في نهج البلاغة كيف دخل موسى بن عمران عليه السلام على فرعون وشافهم بذيك الحالة، يعني ملابسهم وهيئتهم وكذا، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته الغرض. فهؤلاء يقولون أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فهو في الوقت الذي ذكر بيان حكمة جعل طالوت ملكا وتميزه بما يؤهله من بسطة العلم والجسم، والله ما قلعته بقوة جسمانية، قال عباد خيبر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: أقول فيك سميدع حاشا لمثلك أن يقال. نبه على أن الملك لله عز وجل يؤتيه من يشاء وأنه تعالى واسع عليم، ردعا لهم عن الاعتراض عليه واستنكارا لذلك. وفي الدعاء 48 من أدعية الصحيفة السجادية، وهو دعاء يوم الأضحى والجمعة لعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، أنا ليلة على المنبر ذكرت سيرة الإمام في آخر ليلة من شهر رمضان كيف يجمع مواليه ويأمرهم بالدعاء ورفعوا يديهم: اللهم اعف عن زين العابدين كما عفى عنا. في دعاء الصحيفة السجادية: إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، حكمة رب العالمين، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني. هناك في دعاء أبو حمزة يقول: أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا ربي راغبا راهبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. هنا الشاهد لا يسأل عما يفعل. وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، من الذي يستطيع أن يقف أمام قدرة رب العالمين جبار السماوات والأرضين، أو يسألك عن أمره، وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد، يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وإنما، هذا هم شاهد آخر، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. إذن مهما بلغت قدرة هذا الإنسان الطاغي والديكتاتور المتغطرس فإنه ضعيف على هذا الميزان، كلما طغى وتفرعن وظلم الناس. وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. قال سيدنا المصنف هنا دام ظله في أصول العقيدة، وهو كما ترى قد تضمن التأكيد على انفراد الله عز وجل بالسلطان، وأنه لا يسأل عن فعله، فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسأله أو يسألك عن أمره، ومع ذلك نزهه عن الظلم وذكر سلام الله عليه أنه مستغن عنه، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك يعني عن الظلم علوا كبيرا. وفي حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله، هذا في إكمال الدين للشيخ الصدوق كمال الدين وإتمام النعمة، حينما سأله لما صارت الإمامة في ولد الحسين عليه السلام دون ولد الحسن عليه السلام، قال عليه السلام إن موسى وهارون كانا نبيين أخوين، فجعل الله عز وجل النبوة في صلب هارون دون صلب موسى عليهما السلام، ولم يكن لأحد أن يقول لما جعله الله في صلب الحسين دون صلب الحسن عليهما السلام، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم في أفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فانظر كيف منع الاعتراض على الله تعالى في فعله وسؤاله عن وجهه، وعلله بأنه سبحانه حكيم في أفعاله. وعلى كل حال لا يراد بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن أفعاله لا يجب أن تتقيد بضوابط الحسن والقرب. كيف؟ وقد أكد القرآن المجيد على حكمة الله عز وجل، وقال الله تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، حيث استنكر عليهم أن يحسبوا أن الله تعالى خلقهم عبثا جزافا اعتباطا من دون حكمة وغرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإنه هذا القول الكريم الآية الكريمة كالصريح في أنه تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فإنه كالصريح في أنه تعالى لو كان يؤاخذ الناس بأفعالهم من دون إرسال الرسل لكانت للناس عليه الحجة، وكان خارجا عن الموازين العقلائية، لهذا يقول قبح العقاب بلا بيان وبلا حجة حجة معتبرة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني ولكان خارجا عن الموازين العقلائية، يؤاخذ الناس بأفعالهم من دون إرسال الرسل لكانت الحجة للناس على الله، ولكن لله الحجة على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك استفاضت النصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما يظهر مما ورد عنهم عليهم السلام في موارد مختلفة المفروغية عن التحسين والتقبيح العقليين. وقرأنا لكم شيئا من حديث أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد، إن الله أمر تخيرا ونهى تحذيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. وأدى كلام الإمام عليه السلام. وإن كان الأمر أوضح من ذلك بعد إدراك العقل للحسن والقبح في كثير من الأمور بالبداهة والوجدان، ولكن قد تخفى الحكم والمصالح على الناس. هنا في نهاية المطاف أقرأ لكم هذه الرواية من بحار الأنوار في المجلد 61. أن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يعرفه بعض عدله، فأمره الله بأن يذهب إلى عين ماء في الصحراء لينظر ماذا يجري هناك. فلما خرج موسى عليه السلام رأى أن فارسا نزل على العين وقضى حاجته عند العين، وبعد ذلك ارتحل هذا الفارس وقد نسي كيس نقوده، كان عنده نقود تركها نساها يعني، وقد نسي كيس نقوده هناك. ثم جاء بعده صبي مميز فرأى كيس النقود مطروحا عند العين فالتقطه بكل لهفة وسرور وذهب مسرعا من حيث أتى. إذن فارس نسي أمواله ونقوده عند العين، جاء صبي مميز والتقط تلك ذلك الكيس من النقود وذهب مسرعا من حيث أتى. ثم جاء رجل أعمى، هذا في القصة رجل أعمى الثالث، ليتوضأ من العين هناك، وإذا بالفارس قد رجع يبحث عن كيس نقوده. فلما لم ير الكيس اتهم الرجل الأعمى بأخذه، ودارت بينهما مشاجرة أدت إلى قتل الرجل الأعمى واختفاء الفارس. وهنا تعجب موسى عليه السلام مما رآه تعجبا شديدا، فأوحى الله تعالى إليه ما أزال تعجبه حيث قال له: إن الفارس كان قد سرق مال والد الصبي فرددنا المال إلى الوارث. وهو الصبي، هذا الصبي المميز الذي قد رأيت، وهذا الأعمى اللي تشوفه الآن أعمى ومسيكين ومتهى، تدري عنه هذا يوم اللي كان شباب وش قاعد يسوي في خلق الله. وهذا الأعمى كان قاتلا لأبي الفارس فاقتص الوارث منه. هذا تمام الكلام حول هذا المبحث الأول في المقصد الرابع في العدل حول الحسن والقبح العقليين وإثبات العدل الإلهي. يأتي الكلام في القضاء والقدر والأمر بين الأمرين، وأنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين في المبحث الثاني في القضاء والقدر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.